هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. ننتقل بعد ذلك للتعليق على السبيل شرح الدليل في هذا الدرس 84 في هذا اليوم الاثنين الثاني من شهر ذي القعدة عام 1444 للهجرة. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في دية الشجة والجائفة. قال: الشجة اسم لجرح الرأس والوجه. هذا التعريف من المؤلف للشجة، والمؤلف أحيانا يأتي ببعض التعريفات، وهذه من مميزات الدليل. فعرف المصنف الشجة بأنها اسم لجرح الرأس والوجه خاصة. أما إذا كان الجرح في غير الرأس والوجه فهي لا تسمى شجة ولا تدخل في الشجاج، وإنما تسمى جرحا. فإذا قيل شجة إذن اسم للجرح في الوجه والرأس خاصة. قال: وهي خمسة، وفي بعض نسخ دليل الطالب وهي عشر. اختلفت النسخ، وهل أحد منكم عنده في نسخته عشر؟ على كل حال النسخة المشهورة أو هي خمسة في النسخ المطبوعة، لكن في بعض النسخ عشر. والشجاج المنقول عن العرب عشر. ذكر المؤلف منها خمسا، ونذكر خمسا أخرى. الخمس الأولى التي لم يذكرها المؤلف: الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاء. الأولى الحارصة، والحارصة هي التي تشق الجلد ولا تدميه، يعني لا يسيل منه الدم، وتسمى القاشرة. الشجة الثانية البازلة، وتسمى الدامية، تشق الجلد وتدميه ويخرج منه قليل من الدم، تسمى البازلة أو الدامية. الثالثة الباضعة، التي تشق اللحم بعد الجلد، سمت الباضعة لأنها تبضع اللحم وتشقه. الرابعة المتلاحمة، التي تغوص في اللحم، الغائصة في اللحم، وإذاك سميت متلاحمة. الخامسة السمحاق، يعني التي تصل إلى قشرة تسمى السمحاق، وهذه قشرة رقيقة ما بين الجلد والعظم تسمى السمحاق. فالدية في هذه الجراحات الخمس غير مقدرة عند الفقهاء السابقين، وإنما يقولون فيها حكومة. والحكومة معناها أن يقدر المجني عليه كأنه عبد قبل الجناية وبعد الجناية. إذا قيل حكومة عند الفقهاء المقصود أن يقدر المجني عليه كأنه عبد، فيقدر قبل الجناية وبعد الجناية، فتكون الحكومة بقدر التفاوت بينهما. وهذا في الوقت الحاضر أصبح متعذرا لانقراض الرق وعدم وجود العبيد، وأصبح الرق الآن كما ترون مجرما في جميع دول العالم، بل ملاحقا جميع دول العالم بلا استثناء، يعتبرونه يعني منافيا لحقوق الإنسان، وجميع دول العالم تجرم من يمارس الرق. فالرق الآن منقرض، ولذلك ذهب بعض الفقهاء لأنه في الوقت الحاضر تقوم هذه الشجاج من أهل الخبرة بأقرب الجراحات التي ورد تقديرها في الشرع. فمثلا هذه الجراحات الخمس أقرب ما ورد تقديره في الشرع هي الموضحة التي وردت في كتاب عمرو بن حزم: وفي الموضحة خمس من الإبل. فمعنى ذلك أن هذه الجراحات تقدر بأقل من خمس من الإبل. فمثلا ممكن يكون السمحاق أربع من الإبل، التي قبلها قلنا المتلاحمة تكون مثلا بثلاث من الإبل، الباضعة تكون باثنتين، البازلة تكون بواحدة، الحارسة تكون بأقل. فتكون إذن هذا هو الذي عليه العمل، وهو أنها تقدر بأقرب ما ورد تقديره في الشرع. ولكن الفقهاء يقولون أن هذه الجراحات الخمس لا قصاص فيها، وذلك لعدم أمن الحيف. وذكرنا في الدروس السابقة أن هذا كان في زمن الفقهاء السابق، أما في وقتنا الحاضر فيمكن القصاص مع أمن الحيف، عن طريق الأطباء. فيمكن يقال للطبيب نريد أن المجني عليه يفعل بالجاني مثل ما فعل الجاني، فالطبيب يقيس مقدار الجرح ويطلب من المجني عليه أن يفعل بالجاني مثل ما فعل. ويمكن تحقيق هذا بدقة كبيرة مثل السمحاق بالإمكان عن طريق الطب الحديث أن القصاص يمكن. ولذلك أصبحت الآن الجراحات التي يذكر الفقهاء أنها لا قصاص فيها، نقول في وقتنا الحاضر أنه يشرع فيها القصاص، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولهذا طالب العلم ينبغي أن ينتبه لهذا الفرق، يعني لا يعتمد على كلام الفقهاء السابقين يطبقه في الوقت الحاضر. الفقهاء السابقون قالوا أنه لا يمكن القصاص فيها لعدم أمن الحيف، طيب في وقتنا الحاضر يؤمن الحيف ويمكن القصاص فيها، والحكم يدور مع علته. ونحن ذكرنا أيضا في الدرس السابق أن القول الراجح أنه يشرع القصاص في اللطمة والضربة والصفعة، مع أن هذه يعني تحقيق المماثلة فيها صعبة، ولكن قلنا يكفي المقاربة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للخمس الشجاج الأخرى. طبعا هنا لو قلنا إن مثلا السمحاق لو قلنا فيها أربع من الإبل وأردنا أن نحولها بالريالات، كم قلنا الواحدة من الإبل إذا كان 300,000 كم تكون الواحدة؟ 3,000. طيب إذا قلنا في السمحاق أربع من الإبل يكون 12,000. طيب لو قلنا مثلا في المتلاحمة 3 من الإبل 9,000، وهكذا. فأصبح الآن يعني معرفتها الآن يعني هذه ديات هذه الجراحات سهلا بهذه الطريقة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للجراحات الخمس الأخرى، وهي الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة. قال أحدها الموضحة، وعرف المصنف الموضحة قال التي توضح العظم وتبرزه وفيها نصف عشر الدية 5 أبعرة. تذكرون في الدرس السابق قلنا الموضحة فيها قصاص لأنه يمكن الاستيفاء فيها مع أمن الحي، لكن لو أن المجني عليه اختار الدية فالدية فيها 5 من الإبل، وهذه قد وردت في كتاب عمرو بن حزم وفي الموضحة 5 من الإبل. وذكرنا أيضا في الدرس السابق أن يعني معظم الحديث الواردة أصلا في كتاب الديات ضعيفة من جهة الإسناد، ولكن علماء الأمة عملوا بها. هذا يدل على أنه أحيانا يمكن العمل بالحديث الضعيف، لا يسع طالب العلم إلا ذلك. أما الذي سيأخذ بمعايير صارمة يقول لن أعمل إلا بحديث صحيح، تواجهه مثل هذه المسائل كيف يعمل بها؟ ماذا يعمل بها؟ فلا بد من عمل الحديث الضعيف، مهم أن تكون الأمة قد عملت بذلك والأئمة قد عملوا به. فالموضحة وردت في كتاب عمرو بن حزم، هو ضعيف من جهة الإسناد لكن الأمة تلقته بالقبول. فإذا الموضحة فيها 5 من الإبل. قال فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان، يعني لو كان في شجة في الرأس وشجة في الوجه موضحتان، معنى ذلك يكون فيها 10 من الإبل. الثاني الهاشمة، ثم وضح المؤلف الهاشمة قال التي توضح العظم وتحشمه وفيها 10 أبعرة، يعني توضح العظم وأيضا تحشمه يعني تكسر العظم، فهذه فيها 10 من الإبل، ولأنه مروي عن زيد بن ثابت ولا يعرف له مخالف. الثالث من الشجاج المنقلة، الثالث وعلى ترتيبنا الثامنة المنقلة، وهي التي توضح العظم وتحشمه وتنقله أيضا، وهذه فيها 15 بعيرا، وجاءت منصوصا عليها في كتاب عمرو بن حزم. الرابع المأمومة، وهي على ترتيبنا التاسعة المأمومة، يعني تصل إلى جلدة الدماغ، فجلدة الدماغ تسمى المأمومة أو الآمة، وهذه فيها 3 الدية، فيها 3 الدية، وهذه أيضا قد وردت في كتاب عمرو بن حزم. الخامس الدامغة، وهي 10 على ترتيبنا الدامغة، يعني تخرق الجلدة، يعني تصل للجلدة وتخرقها وتسمى الدامغة لأنها تصل للدماغ، فهذه فيها 1/3، وهذه لم يذكرها فقهاء الحنابلة المتقدمون لمساواتها للمأمومة، فإن في كل منهما 1/3 الدية، لكن ذكرها بعض الفقهاء المتأخرين ومنهم المؤلف. والفرق بين الدامغة والمأمومة أن الدامغة أبلغ من المأمومة. المأمومة تصل إلى جلدة الدماغ ولا تخرقه، أما الدامغة تصل إلى جلدة الدماغ وتخرقه، ومع ذلك ديتهما واحدة وهي ثلث الدية. وبعض الفقهاء قال لا نجعل ديتهما واحدة للفرق بينهما، فقالوا الدامغة فيها حكومة، ولكن الأقرب أن الدامغة فيها ثلث الدية. فهذه ديات الشجاج. ثم انتقل المؤلف للكلام عن دية الجائفة، قال وفي الجائفة ثلث الدية. ما هي الجائفة؟ عرفها المؤلف، قال وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق، يعني كل ما يخرق الإنسان ويصل إلى جوفه، ويصل إلى جوفه، كان يخرق مثلا البطن أو الظهر، مثلا إنسان أطلق على آخر مسدسا وخرقت الرصاصة البطن، هذه تعتبر جائفة، أو خرقت الظهر تعتبر جائفة، أو خرقت الصدر أو الحلق، هذه تعتبر جائفة، ديتها ثلث الدية، وهذه قد ورد منصوصا عليه كتاب عمرو بن حزم. وقال الإمام الشافعي لست أعلم خلافا في أن فيها ثلث الدية، لكن قال وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان. لو أن جرح بالسكين من جانب وخرج السكين من الجانب الآخر جائفتان، أو مثلا أطلق عليه مسدسا فاخترقت الرصاصة جانبه الأيمن وخرجت من جانبه الأيسر، أو أنه أطلق عليه الرصاصة من بطنه وخرجت من ظهره، فهذه فيها جائفتان. الجائفة ثلث الدية، والجائفتان كم؟ ثلثا الدية، ثلثا الدية، لما روي عن أبي بكر أنه قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية، وروي عن عمر أيضا نحوه، ولم يعرف لهما مخالف. وعلى هذا فيعني بهذا نستطيع أن نعرف الدية في عند إطلاق النار، هذا أكثر ما يكون في وقتنا الحاضر، إطلاق النار إما برشاش أو ببندقية أو بمسدس، إذا خرقت الجوف ففيها ثلث الدية، إذا خرقت الجوف وخرجت من الجهة الأخرى ففيها ثلث الدية. طيب ثلث الدية كم تساوي من الإبل؟ نعم ثلث 33، ومعنى ذلك بالريالات 90,000، 90,000، أو إذا أردنا يعني أدق 33 وثلث، 33 وثلث أيضا، 33 وثلث، فمعنى ذلك 90 وزيادة على 90 أيضا، نعم 99,000. نعم طيب جائفتان نضربها في 2، نضربها في 2، فبهذا يعني إذا قدرنا الآن الواحدة من الإبل ب3,000 فيصبح تقدير هذه الشجاج سهلا أو الجائفة سهلا. قال ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول وإلا فجائفة. يعني هذا رجل وطئ زوجته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، وهي عند الفقهاء من كانت دون 9 سنين، فتسبب ذلك في خرق ما بين مخرج البول ومخرج المني أو ما بين السبيلين ولم يستمسك، ففيه الدية كاملة، وذلك لأنها منفعة كسائر المنافع، والمنافع التي ليس للإنسان فيها إلا شيء واحد فيها الدية كاملة. وأما إن استمسك عولج مثلا واستمسك فعليه ثلث الدية لأنها تصبح كالجائفة. قال وإن كانت مما يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر. يعني كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها كبيرة، لكن حصل أثناء الجماع خرق ما بين المخرجين، سواء ما بين مخرجي البول والمني أو ما بين السبيلين، فيعتبر هذا هدر، لأن هذا حصل بفعل مأذون له فيه شرعا. وأما الأجنبية المطاوعة غير المكرهة فأيضا يعتبر هذا هدر، لأنها مطاوعة وهي راضية بذلك، لكن ليس معنى هذا أنه لا يعزر، يعزر بالعقوبة الشرعية، فإذا كانت أجنبية معنى ذلك أنه زنا فيقام عليه وعليه حد الزنا إذا ثبت ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن مسائل وأحكام الديات، ننتقل بعد ذلك إلى باب العاقلة. وعرف المصنف العاقلة قال وهي ذكور عصبة الجان نسبا وولاء. العاقلة لغة وشرعا هي العصبة، وسمي أقارب القاتل عاقلة لأنهم يعقلون عنه، وقد كانت الإبل تعقل بفناء أولياء المقتول. وعرف المؤلف العاقلة بقوله هي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. وبهذا يخرج من العاقلة أصحاب الفروض كالزوج، الزوج ليس من العاقلة، وكذلك أيضا الأخ لأم ليس من العاقلة، لأن الأخ لأم صاحب فرض، بينما ابن العم من العاقلة لأنه معصب، فصاحب الفرض لا يدخل في العاقلة. فالعاقلة إذن هم العصبة الذي يرثون بالتعصيب، هؤلاء هم العاقلة سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. فهذا رجل قتل خطأ، قتل خطأ طولب بالدية، قلنا الدية على عاقلتك، له إخوة أشقة وإخوة لأب وإخوة لأم، من الذي يدخلون في العاقلة من هؤلاء الإخوة؟ الأشقة والإخوة لأب، الإخوة لأم يدخلون؟ لا يدخلون. طيب، الحكمة، حكمة الشريعة في أن العاقلة تعقل جناية القتل الخطأ وشبه العمد، أن الدية كبيرة قديما وحديثا، الدية هي 100 من الإبل، ومتوسط الحال قد يعجز عنها، ولذلك من حكمة الشريعة أنها وجبت الدية على عاقلته حتى يتعاونوا فيما بينهم ويؤدوا هذه الدية. ويعني كأنها صورة من صور يعني التعاون والتكافل، ولذلك استدل على جواز التأمين التعاوني بالعاقلة، لأن العاقل هم عصبة الإنسان يتعاون فيما بينهم على دفع الدية. طيب، القاتل نفسه، القاتل خطأ أو شبه عمد، هل يدخل في تحمل الدية؟ في هذه المسألة قولان. القول الأول أن القاتل لا يدخل في تحمل الدية مع العاقلة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وأيضا المذهب الشافعية، وقالوا أنه في قصة المرأتين هذليتين إحداهما قتلت الأخرى بفسطاط الخيمة، يعني قتل شبه عمد، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها، ولم ينقل أن المرأة دفعت من الدية شيئا. القول الثاني أن القاتل قتل خطأ وشبه عمد يدخل في العاقلة ويتحمل مع عاقلته جزءا من الدية، وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة. قالوا لأن الأصل في الدية أنها تكون على القاتل نفسه، والعاقلة إنما تحملت من باب يعني المعاونة والنصرة والتعاون لكون المبلغ كبيرا، وكون العاقلة تتحمل الدية والقاتل لا يتحمل شيئا وربما يكون غنيا لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. وهذا هو القول الراجح والله أعلم، أن القاتل يدخل في العاقلة. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من قصة المرأتين الهذليتين فيجاب عن ذلك بأن هذه واقعة عين، وكان النساء في وقت النبي عليه الصلاة والسلام الغالب عليهن الفقر، والمرأة تقر في بيتها وبيت زوجها وينفق عليها، والغالب النساء لا يعملن وإنما ينفق عليهن، فيحتمل أن هذه المرأة أصلا لا مال لها، وأيضا يحتمل أن المرأة اشتركت في دفع الدية لكن ذلك لم ينقل، فهذه واقعة عين وليست بالصريحة في أن المرأة لم تدخل في العاقلة. وسبق ذكرنا لكم فائدة، وهي أنك عند الترجيح بين الأقوال اطرح بعض اللوازم والمآلات يتبين لك القول الراجح. فلو طرحنا بعض اللوازم على القول الأول وهو أن القاتل خطأ أو شبه عمد لا يدخل في العاقلة، يترتب على هذا لو أن رجلا غنيا ثريا رجل أعمال كبير قتل بطريق الخطأ أو شبه العمد، فقيل إن الدية تجب على العاقلة ولا يدخل القاتل، فمعنى ذلك أن عاقلته هم الذين يتحملوا الدية وهو لا يتحمل ريالا واحدا، وهو أثراهم وأغناهم، هل هذا ترد به الشريعة؟ رجل أعمال وثري وغني ولا يتحمل، وهو الذي قتل ومع ذلك ما يتحمل من الدية ريالا واحدا، وعاقلته ربما يكون كلهم أو جلهم من متوسط الدخل هم اللي يتحملون الدية، وهذا الثري لا يتحمل ولا ريالا واحدا، فهذا بعيد، هذا مما لا ترد به الشريعة، وهذا مما يبين ضعف هذا القول، وأن القول الراجح هو أن القاتل يدخل في العاقلة ويتحمل مع العاقلة، هذا هو القول الراجح. قال: ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف. هذا الذي ذكره المؤلف أصله أثر ورد عن ابن عباس قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك، وروي مرفوعا ولا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف على ابن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة. قوله لا تحمل العاقلة عمدا يعني أن العاقلة لا تحمل دية القتل العمد، وإنما تحمل دية القتل الخطأ وشبه العمد، وهذا باتفاق العلماء. وعلى ذلك فعندما يكون قتل عمد لا يلزم العاقلة أصلا أن يدفع الدية، ولا من باب أولى الصلح عن, عن, عن القصاص، وإنما يعتبر هذا تبرع من عنده. ولذلك تجدون أحيانا يعني أن يحصل قتل عمد ثم يطالب أولياء الدم بالدية أو يطالبون بالصلح عن القصاص بمبالغ باهظة، فيقوم العاقلة ويجمعون هذه الدية، نقول جمعكم لهذه الدية هذا من باب التبرع منكم وليس واجبا عليكم شرعا، لأن القتل العمد لا تحمل العاقلة من ديته أو من الصلح عن القصاص عنه شيئا. وعلى هذا فيعني لو أن أحد هؤلاء العاقلة رفض أن يدفع ما يلزم شرعا، ما يلزم، بينما لو كان قتل خطأ أو شبه العمد ملزم شرعا، ملزم بأن يدفع. فإذا العاقل لا تحمل دية القتل العمد، وإنما تحمل الخطأ وشبه العمد. ولا عبدا يعني لا تحمل العاقلة قيمة عبد قتله الجاني، لأنه يعتبر مالا فكسائر الأموال، فالعاقلة غير مسؤولة عنه. ولا إقرارا أي اعترافا فيما إذا ادعى إنسان بأنه قتل آخرا بطريق الخطأ وراد من عاقلة أن تدفع الدية ولم تصدقه العاقلة، لم تصدقه فلا يلزمها أن تدفع عنه الدية، أما إن صدقته لزمها دفع الدية، لأن هذا الموضع من مواضع الاحتيال، لأن مبلغ كبير 100 من الإبل أو في وقتنا الحاضر 300,000 ريال، فربما أن بعض الناس يتفق مع فلان من الناس على أن يقول لعاقلة أني قتلت فلانا ويطلب من فلان يختفي يسافر أو يذهب، ثم يطالب من العاقلة الدية ويتقاسم هو وإياه الدية، فهذا من المواضع التي يعني يكثر فيها الاحتيال. ولهذا الفقهاء قالوا إن العاقلة لا تحمل الدية إن لم تصدقه، لابد من أن تصدقه في أنه فعلا قتل بطريق الخطأ أو شبه العمد. أما مثلا إذا عرف أن إنسان كذاب وكثير الكذب والاحتيال وقال إني قتلت وإن علي دية ولم تصدقه العاقلة لا يلزمه أن تدفع، لا يلزمه أن تدفع الدية، فلا بد إذن من أن تصدقه العاقلة في أنه قتل خطأ أو شبه عمد. ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم، ما دون الثلث في الشجاج وفي الجراح وفي الدية عموما لا تحمل العاقلة، فلو اعتدى إنسان على آخر مثلا وكان في ما دون ثلث الدية فيتحملها الجاني في ماله، أما إذا وصل الثلث فأكثر فهنا العاقلة تتحمل معه، لأن تحمل العاقلة من باب الإرفاق بالجاني وإعانته على ما يشق عليه، وما كان دون الثلث لا يشق عليه غالبا فيتحمله الجاني، لكن إذا وصل الدية إلى الثلث فأكثر هنا تدخل العاقلة وتتحملها معه. ولا قيمة متلف، العاقلة لا تتحمل قيمة المتلف كالعبد، مثل الفقهاء السابق والعبد في وقتنا الحاضر مثلا إنسان حصل حادث سيارة أو احترق بيته ونحو ذلك، فالعاقل ليست مسؤولة عن هذه المتلفات. إن أرادوا أن يتبرعوا له تبرعا فهذا من الإحسان، لكنه شرعا غير ملزمين بتعويضه عن المتلفات. قال: وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في 3 سنين. العاقل إنما تحمل دية القتل الخطأ وشبه العمد، ويكون مقسطا أو مؤجلا في 3 سنين. روي هذا عن عمر وعلي، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن التعجيل والتأجيل بحسب الحال والمصلحة، فإن كان العاقل كانوا أهل يسر ولا ضرر عليهم بالتعجيل أخذت حاله، أما إن كان في ذلك مشقة فإنها تؤخذ مؤجلة. فهذه من مسائل الاجتهاد التي ينظر فيها القاضي وينظر لما يحقق المصلحة. وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء. نحن قلنا نتؤجل 3 سنين، متى يبدأ الحول؟ يقول المؤلف أنه يبتدئ الحول من حين زهوق روح المقتول، وإذا كانت الجناية فيما دون النفس فمن حين برء الجرح. طيب، ما مقدار ما يحمله كل واحد من العاقلة؟ هذا لم يرد فيه شيء محدد شرعا، فيجتهد القاضي في ذلك ويراعي الحالة المادية لكل فرد من العاقلة. فهذا الجاني الآن، أولا نحن قلنا على القول الراجح يدخل في العاقلة يحمل جزءا من الدية، أبوه إذا كان موجودا وجده يفرض عليهما جزء من الدية، أيضا أولاده إذا كانوا ميسورين وبالغين كذلك، أحفاده كذلك، إخوانه الأشقة والإخوان لأب يدخلون كذلك، أيضا أعمامه أبناء عمه. فيجتهد القاضي في تقسيم الدية عليهم الأقرب فالأقرب، وينظر لحالتهم المادية، ينظر مثلا لوظيفة هذا ودخله، ربما يطلب كشف حساب بنكي وينظر لرصيده، فيجتهد القاضي في تقسيم الدية بين العاقلة. أخواله هل يدخلون؟ الأخوال لا يدخلون، وإخوانه لأم لا يدخلون، يعني ذوي الأرحام لا يدخلون، إنما فقط هذه خاصة بالعصبة، خاصة بالعصبة. جده لأم هل يدخل؟ لا يدخل، إنهم ذوي الأرحام. جده لأب يدخل، نعم. أبناء الأخ هل هم العصبة؟ نعم يدخلون، يدخل. قال: ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث. يبدأ بهم القاضي بحسب القرب، الأقرب فالأقرب. طيب، فإن أبى إنسان مثلا عم هذا الجاني أو ابن عمه، طلب منه القاضي أن يدفع، قال عليك كذا من الدية، رفض، قال لن أدفع، ما الحكم؟ يجبر، يعتبر هذا كسائر الديون ولو بسجنه إذا كان مليئا، يجبر، لأن هذا ليس تبرعا. نحن قلنا في دية القتل خطأ وشبه العمد واجب على العاقل، ليس تبرعا، إنما يكون تبرعا في القتل العمد، أما في الخطأ وشبه العمد هذا واجب عليهم، فالمصيبة عليهم جميعا، يعني ليست مصيبة القاتل شملتهم المصيبة، فعليهم أن يتوازعوا فيما بينهم الدية. نعم. أبناء الأخت هل هم من العصبة؟ ليسوا من العصبة، أبناء الأخت من ذوي الأرحام، نفس قواعد الميراث تطبق هنا، فهو خاص بالعصبة. قال: ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا. هذا أشرنا له، قلنا أن العصبة لا يشترط أن يكونوا وارثين، المهم أن يكونوا عصبة، يعني مثلا لو كان الأب والجد موجودين فالجد محجوب بالأب لكنه يدخل في العصبة ويدخل في العاقلة، العم وابن العم، ابن العم محجوب بالعم ومع ذلك يدخل في العصبة ويدخل في العاقلة، فلا يشترط في العصبة أن يكونوا هنا وارثين. ثم ذكر المؤلف شروط من يتحمل الدية من العاقلة، وذكر 3 شروط، وأضفنا في السلسبيل 2 شرطين، فتكون الشروط 5. الشرط الأول قال: ولا عقل على فقير. فيكون الشرط الأول أن يكون غنيا، أن يكون من يتحمل من الدية من العاقلة غنيا، فإن كان فقيرا فلا يجب عليه تحمل شيء من الدية، لأن تحمل العاقلة للدية من باب المواساة، فلا يلزم بها الفقير كالزكاة. والفقير الذي أو المسكين الذي دخله لا يكفي لآخر الشهر، من كان دخله لا يكفي لآخر الشهر هذا لا يدخل في العاقلة ولا يلزم بدفع شيء من الدية. لكن من كان دخله يدخر منه يكفي لآخر الشهر ويدخر منه، هذا هو الذي يدخل في العاقلة. الشرط الثاني أشار إليه المؤلف بقوله صبي ومجنون، يعني أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا. فالصغير والمجنون لا يلزمان بدفع الدية لأنهما ليس من أهل النصرة. الشرط الثالث أشار إليه المؤلف بقوله وامرأة ولو معتقة، فيشترط أن يكون ذكرا، أما الأنثى فلا تدخل في العاقلة، ونقل ابن منذر الإجماع على ذلك. طيب حتى لو كانت المرأة موظفة، يعني قديما ما كان في وظائف، والمرأة النساء يعني أكثرهن لا يعملن، والرجل هو الذي ينفق على المرأة. في وقت الحاضر أصبح كثير من النساء موظفات، فهل المرأة إذا كانت موظفة يعني أم هذا الجاني أو أخته أو عمته هل تدخل في العاقلة؟ لا تدخل حتى ولو كانت موظفة، حتى لو كانت موظفة يعني وظيفتها ليس لها أثر في تغيير هذا الحكم. وأضاف بعض الفقهاء شرطين آخرين، فيكون الشرط الرابع أن يكون حرا، فإن كان رقيقا فإنه لا يدخل في العاقلة. والشرط الخامس الاتفاق في الدين، فلا تجب الدية مع اختلاف دين الجاني والعاقلة، وذلك لفوات المناصرة والمعاضدة. فهذه خمسة شروط إذا تحققت وجب على هذا الفرد من العاقلة أن يتحمل جزءا من الدية. قال ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال. إذا كان القاتل لا عاقلة له، وهذا يوجد الآن في بعض البلدان العالم الإسلامي، تجد إنسان ما لا عاقلة، يعني لا عائلة مصغرة صغيرة لكن ما لا عاقلة، أو أنها توجد عاقلة لكن ما يعني ما في أحد يلزمهم أصلا، أو أن العاقلة كلهم فقراء، عاقلة كلهم فقراء في بلد فقيرة وعاقلة كلهم فقراء، فما الحكم؟ يقول المؤلف إنها تسقط الدية وتكون في بيت المال. وهذه المسألة للفقهاء فيها قولان، القول الأول كما قرر المؤلف أنها تسقط الدية وتكون في بيت المال، هذا هو المذهب عند الحنابلة وأيضا مذهب الحنفية والشافعية. القول الثاني أنها تبقى في ذمة الجاني حتى يستطيع، وتبقى في ذمته دينا كسائر الديون. هذا القول رواية الإمام أحمد اختاره ابن تيمية وهو القول الراجح، فإن قدر عليها ألزم بدفعها وإن عجز عنها بقيت دينا كسائر الديون. والحقيقة أنه لا يسع الناس غير هذا القول، القول بأنها تجب في بيت المال صعب، يعني لو أردنا نطبقها الآن على العالم الإسلامي ما لن يدفع بيت المال الدية في هذه الحالة، فتطبيقها صعب، تطبيقها صعب من الناحية العملية. ولذلك لا يسع الناس إلا القول الثاني، وهي أن من لا عاقلة له أو له عاقلة وعجزت أو كانت فقيرة تبقى دينا في ذمة القاتل كسائر الديون، هذا هو القول الأظهر في المسألة. قال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف، دم المسلم لا يضيع هدرا. فلو وجد إنسان مقتول في زحمة أو مقتول عموما وجهل قاتله، فيجب دفع ديته من بيت مال المسلمين. وهكذا لو قتل في زحمة كزحمة جمعة أو زحمة طواف أو في الحج، أو وجد مقتولا وجهل قاتله، فيجب دفع ديته من بيت مال المسلمين لأن دم المسلم لا يضيع هدرا. وقد جاء في قصة القسامة في حديث سهل النبي صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر بمئة من الإبل لأنه جهل قاتله، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل. فإذا دم المسلم لا يضيع هدرا، إن عرف قاتله فتتحمل عاقل الدية، إن لم يعرف فديته على بيت مال المسلمين. قال فإن تعذر الأخذ منه سقطت، يعني إن لم يتيسر دفع الدين بيت المال بناء على قول المؤلف فإنها تسقط. وسبق ترجيح القول بأن الدية تبقى في ذمة القاتل حتى يقدر على دفعها. ثم قال المصنف رحمه الله: باب كفارة القتل. والأصل فيها قول الله عز وجل في سورة النساء: وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وتجب كفارة القتل في القتل الخطأ وشبه العمد، في القتل الخطأ وشبه العمد، لأن من يقع منه القتل لا يخلو غالبا من تفريط، حتى وإن كان خطأ لا يخلو غالبا من تفريط. وأما القتل العمد فهل فيه كفارة؟ يقول المصنف رحمه الله: لا كفارة في العمد، لا كفارة في العمد. وهذه مسألة فيها قولان للفقهاء. القول الأول أن القتل العمد لا كفارة فيه، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة. والقول الثاني أن القتل العمد فيه كفارة، وهذا هو مذهب الشافعية. استدل الجمهور بظاهر الآية الكريمة: وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله إلا أن يصدقوا. قالوا: فشرط الله لوجوب الكفارة أن يكون القتل خطأ، وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ. ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية العمد، بل إنه ذكر العمد في الآية التي بعدها وقال في ذلك: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولم يذكر فيه كفارة. فاستدلوا بظاهر القرآن. قالوا: ولأنه وجد القتل العمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه أمر من قتل بالكفارة، ولأن إثم القتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة. أما الشافعية فقالوا إن القتل العمد فيه كفارة، واستدلوا بحديث أخرجه أحمد وأبو داود عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب بالقتل، فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. قالوا: فهذا نص في أن القتل العمد فيه كفارة، ولأنه إذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ وشبه العمد ففي العمد أوجب، لأنه أعظم إثما وأكبر جرما وذنبه بحاجة للتكفير أكثر من القتل الخطأ. والراجح قول الجمهور هو أن القتل العمد لا كفارة فيه، لأن هذا هو ظاهر القرآن. أما حديث واثلة فأولا من العلماء من ضعفه، وعلى تقدير ثبوته كما صححه يعني ابن ملقن وغيره فليس بالصريح، ليس صريحا، لأن قوله قد أوجب، طيب قد أوجب ماذا؟ قد أوجب ماذا؟ فيحتمل أن المقصود يعني أنه كان القتل خطأ، ومعنى قد أوجب يعني فوت النفس بالقتل، ويحتمل أنه كان شبه عمد، ويحتمل أنه كان عمد وأمرهم بالعتق تبرعا. كل هذه احتمالات واردة، فالحديث ليس صريحا، لأن قوله قد أوجب هذا لفظ مجمل، ما ندري هل هو قتل خطأ أو شبه عمد أو عمد، ليس صريحا في أن قتل عمد. فيعني هذا الحديث دلالته ليست صريحة ومحتملة، فلا تدفع ظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن تخصيص القتل الخطأ بالكفار، لأن الله ذكر القتل الخطأ وذكر قتل العمد، فالقتل الخطأ ذكر له كفارة وقتل العمد لم يذكر له كفارة وإنما ذكر فيه الوعيد. نظير هذه المسألة من بعض الوجوه اليمين الغموس. اليمين الغموس الجمهور يرون أنه لا كفارة فيها لأن أعظم من أن تكفر. الشافعية على قاعدتهم يرون أن فيها كفارة، والراجح قول الجمهور أنه لا كفارة في اليمين الغموس، يعني اليمين الغموس من يحلف بالله كاذبا. قال: وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا، يعني تجب الكفارة فيما دونه، يعني فيما دون القتل العمد، ويريد المؤلف بذلك القتل الخطأ وشبه العمد كما ذكرنا، وذلك بشرط أن تكون النفس محرمة، يعني يحرم قتلها وهي النفس المعصومة